الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعة لشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وبيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذه بكل الثمن. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه الملي به وضده بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن باع شقصا وسيفا، هذا مبتدأ الدرس. قالوا: وإن باع شقصا وسيفا، الشقص بمعنى النصيب، وقوله باع شقصا وسيفا هذا على سبيل التمثيل، والمراد بقوله شقصا وسيفا يعني باع ما تثبت به الشفعة وما لا تثبت به الشفعة صفقة واحدة. فالذي تثبت فيه الشفعة هو الأراضي والعقارات. فلو قال مثلا: بعتك هذه الأرض وهذه السيارة بمئة ألف، فالأرض تثبت بها الشفعة على المذهب، والسيارة لا تثبت بها الشفعة، حينئذ للشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، بأن يقوم الشقص، يقوم بالنسبة للمئة ألف. فمثلا قال: بعتك هذه الأرض وهذه السيارة بمئة ألف. نظرنا، وإذا السيارة تساوي، وإذا الأرض تساوي مثلا 80 والسيارة ب20، فإنه يأخذ الشقص بحصته من الثمن، فيعطيه 80 ويأخذ الشقص. وهذه المسألة كمسألة تفريق الصفقة، بأن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، لكن هنا جمع بين ما تثبت به الشفعة وما لا تثبت به الشفعة. وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك: باع شقصا وسيفا، لئلا يقال إنما تثبت به الشفعة لما انضم إلى غيره مما لا تثبت به الشفعة تسقط. أفهمتم؟ فنقول هنا تأتي مسألة تفريق الصفقة، فمعنى باع شقصا وسيفا يعني ما تثبت به الشفعة وما لا تثبت، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، فينظر كم قيمة الأرض بالنسبة للقيمة الإجمالية التي هي 100، لأنه ما دام أنه تثبت الشفعة في الشقص انفرادا، فكذلك تثبت به اجتماعا. ثم قال: وإن تلف أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. تلف بعض المبيع، من المعلوم أن المبيع على المذهب هو عقار، فكيف يتصور التلف في الأرض؟ نقول: يتصور تلف المبيع إن كان أرضا فبالخسف مثلا، أو بفيضان على هذه الأرض بحيث أنها لا تكون صالحة للزراعة، ويتصور أيضا في البناء والغراس بحيث يتلف البناء، ما في الأرض من بناء أو غراس، لأنهما يتبعان الأرض كما تقدم، أو كذلك بانهدام البناء. المهم أن تلف بعض المبيع متصور. فإذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. فمثلا الشريك باع نصيبه على هذا المشتري بمئة ألف، ثم حصل تلف في هذه الأرض بهدم بناء أو غرس أو نحو ذلك، وصارت بدلا من كونها تساوي مئة ألف لا تساوي سوى خمسين ألفا، فالشفيع يأخذ الأرض بإيش؟ بحصتها من الثمن، بمعنى أنه يحط عنه ما حصل فيها من النقص. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا شفعة بشركة وقف ولا بغير ملك سابق. لا شفعة بشركة وقف، يعني باشتراك في وقف. فمثلا أرض نصفها وقف ونصفها طلق، نصفها وقف ونصفها طلق، وباع صاحب الملك الطلق، فإنه لا تثبت الشفعة للموقوف عليه. مثال ذلك أرض مشتركة، نصف هذه الأرض موقوف على زيد، نصفها موقوف على زيد ونصفها الآخر طلق غير وقف، فصاحب الملك الطلق غير الموقوف عليه باع نصيبه على محمد، فهل تثبت الشفعة لزيد الموقوف عليه أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا شفعة بشركة وقف. لماذا؟ قالوا: لأن ملك الموقوف عليه غير تام، الموقوف عليه ملكه غير تام. كيف كان غير تام؟ قالوا: لأنه لا يملك التصرف، فلا يملك أن يبيع أو يتصرف في الوقف إلا بنطاق وحدود، فلذلك لم تثبت له الشفعة. إذن لا شفعة بشركة وقف، يعني في اشتراك في موقوف، بأن كان بعض الشقص وقفا وبعضه طلق فباع صاحب الطلق، فلا تثبت الشفعة لصاحب الوقف. لماذا؟ لأن ملك صاحب الوقف غير تام، ومن شرط الشفعة أن يكون المالك، أن يكون ملكه تام. والقول الثاني في هذه المسألة ثبوت الشفعة، أن الشفعة تثبت في شركة الوقف، فيستحق الموقوف عليه الأخذ بالشفعة. أولا لعموم الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا يشمل الموقوف عليه وغيره. وثانيا أنه إذا ثبتت الشفعة في الملك فثبوتها في الوقف من باب أولى. ووجه الأولوية أن المالك يمكنه أن يتخلص بالبيع، بخلاف الموقوف عليه فإنه لا يمكنه أن يتخلص، بمعنى أن لو كان بيني وبين شخص أرض مشتركة فباع نصيبه على زيد من الناس، يمكنني أن أتخلص من هذا بماذا؟ بالبيع. لكن الموقوف عليه أو الوقف لا يمكن أن يتخلص منه بالبيع، لأن الوقف لا يجوز بيعه. فنقول إذا كانت الشفعة تثبت في الملك فثبوتها في الوقف من باب أولى. ووجه الأولوية أن المالك ملكا تاما يمكنه التخلص ببيع وغيره، وأما الموقوف عليه فلا يمكنه أن يتخلص. لكن هنا مسألة، وهي أننا إذا قلنا إن الموقوف عليه يأخذ بالشفعة، فهل يكون هذا الشخص المأخوذ هل يكون تبعا للوقف أو أنه يكون لآخذه؟ مفهومة؟ يعني قلنا أن الموقوف عليه، يعني هذه أرض بين رجلين نصفها موقوف على زيد ونصفها طلق، فباع صاحب الطلق، فعلى القول الراجح يستحق زيد أن يأخذ بالشفعة لهذا الوقف. إذا قلنا أنه يستحق الأخذ بالشفعة، هل يكون الشخص المأخوذ الآن وقفا أو يكون ملكا لآخذه، بحيث تكون هذه الأرض نصفها وقف على زيد ونصفها ملك لزيد؟ فمفهوم لا؟ نقول في هذا الحال الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى المصلحة. فإذا كان الوقف يتحمل يعني له ريع ويتحمل أن يشترى منه هذا الشخص، واقتضت المصلحة ذلك فإنه يكون تبعا للوقف. وإن لم يكن الوقف يتحمل أو كان يتحمل ولكن ليس من مصلحته فإنه يكون لآخذه. فمثلا لو قدر أن هذا الشخص قيمته مثلا 1,000,000 ريال والوقف لا يتحمل، يعني ريعه وغلته لا تصل إلى هذا المبلغ، فحينئذ يكون الشخص المأخوذ لآخذه. أو كان الوقف يتحمل ولكن ليس من مصلحة الوقف أن يشترى هذا الشخص ويضم لأنه لا فائدة منه، حينئذ يكون لآخذه. إذن يكون الشخص المأخوذ تبعا للوقف بشرطين. الشرط الأول أن يكون الوقف يتحمل ذلك، أن يتحمل الوقف ذلك، ومعنى تحمل الوقف ذلك أن يكون له ريع أو غلة يمكن من خلالها أو منها أن نشتري هذا الوقف. والشرط الثاني أن تكون المصلحة في ذلك، فإن فقد أحد الشرطين فإنه إيش يكون لآخذه. قال رحمه الله تعالى: ولا بغير ملك سابق. ولا بغير ملك سابق يعني ولا تثبت الشفعة بغير ملك سابق، أي أنه يشترط في الشفعة تقدم ملك الشريك، أي أنه يشترط في الشفعة تقدم ملك الشريك. فمثلا رجل باع نصيبه على رجلين صفقة واحدة بأن قال بعتكما نصيبي من الأرض، فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر لأنه ليس لأحدهما سبق، كلاهما ملك هذه الأرض صفقة واحدة فلا مزية لأحدهما على الآخر. مفهوم هذه؟ إذن لا شفعة بغير ملك سابق لها صورتان. الصورة الأولى لو ملك رجلان أرضا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق والمزية. أيضا مثال آخر، في لو قدر أن شخصا أوصى بنصف أرضه لزيد من الناس، قال أوصيت بنصف هذه الأرض لزيد منفعته، أوصى بالمنفعة، قال أوصيت بمنفعة هذه الأرض لزيد بعد موتي والنصف الآخر ورثه الورثة، ثم إن الورثة بعد الموت باعوا نصيبهم، فهل يثبت للموصى له بالنفع الشفعة؟ لا، لأنه ليس هناك ملك سابق، إنما يملك ماذا؟ المنفعة، وشريك لهم لكن شريك لهم في المنفعة وليس شريكا لهم في الملك. قال رحمه الله تعالى: ولا لكافر على مسلم، يعني لا تثبت الشفعة لكافر على مسلم. فلو كان أحد الشريكين كافرا وباع المسلم نصيبه فإن الشفعة لا تثبت، وظاهره سواء كان المشتري للنصيب مسلما أم كافرا. واستدل الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة بقوله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا: ولو أثبتنا الشفعة لجعلنا للكافر على المؤمن سبيلا. وثانيا أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، فعلى هذا لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة ثبوت الشفعة للكافر على المسلم، ثبوت الشفعة للكافر على المسلم، وذلك لأن الشفعة من حقوق الملك، من حقوق الملك وليست من حقوق المالك، فحقوق الملك يراعى فيها الملك، وحقوق المالك يراعى فيها وحقوق نعم في حقوق الملك يراعى فيها الملك بقطع النظر عن كونه مسلما أم كافرا. وأما حقوق المالك فهذه هي التي يراعى فيها الإسلام والكفر، فيجب أن يفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك. وهذه مسألة مبني على هذا، هل الشفعة حق للملك أو حق للمالك؟ والصحيح أنها حق للملك، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الصحيح على أن الشفعة تثبت للكافر على المسلم، لأن هذا من حقوق الملك، وحقوق الملك لا يفرق فيها بين مسلم وبين كافر. وعلى هذا فلا تثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يجوز البيع على بيعه، ولا الشراء على شرائه، ولا السوم على سومه، لأن هذه من حقوق الأملاك وليست من حقوق الملاك، من حقوق الأملاك وليست من حقوق الملاك. وحقوق الأملاك يستوي فيها المسلم وغير المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت. شرع المؤلف رحمه الله في بيان التصرف المسقط للشفعة، يعني متى تسقط الشفعة فيما لو تصرف مشتري الشخص. قال: إن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته. فإذا تصرف تصرفا مسقطا للشفعة فإن الشفعة تسقط. ولكن ما هو ضابط التصرف المسقط للشفعة؟ نقول: ضابط التصرف المسقط للشفعة أن يكون ناقلا للملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء. ضابط التصرف المسقط للشفعة أن يكون ناقلا للملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء، وذلك أن تصرف المشتري بالشخص الذي اشتراه على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يتصرف فيه تصرفا ينتقل به الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء، كما لو اشترى هذا الشخص فوقفه أو وهبه أو جعله صداقا أو خلعا أو عن دمي عمد، فحينئذ لا تثبت الشفعة، لأن الانتقال هنا بغير عوض، فتسقط الشفعة في هذه الحال، لأنها إذا كانت الشفعة لا تثبت ابتداء فلا تثبت انتهاء. فهمتم؟ إذن القسم الأول أن يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، وذلك فيما إذا كان انتقاله بغير عوض أو بعوض غير مالي. ووجه ذلك أنها إذا لم تثبت ابتداء لم تثبت انتهاء. والقول الثاني في هذه المسألة كما تقدم لنا أن الشفعة تثبت ولا تسقط، وذلك لسبق حق الشفيع، لأن حق الشفيع سابق، ولأن الملك انتقل للمشتري على وجه تثبت به الشفعة فلم تسقط بتصرفه. القسم الثاني أن يتصرف المشتري في الشخص الذي اشتراه تصرفا ينتقل به الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء، وذلك بالبيع، كما لو أن هذا المشتري لما اشترى الشخص باعه، فالبيع تثبت فيه الشفعة، فحينئذ للشفيع كما سيأتينا أخذه بأحد البيعين، إما البيع الأول وإما البيع الثاني، لأن كل منهما عقد بيع وارد على مبيع واحد. مثاله: شريكي باع نصيبه على زيد، زيد لما اشترى هذا الشخص اشتراه بمئة ألف، ثم باعه على عمرو بمئة وعشرين. الشفيع أنا لي أن أخذ. هنا نقول الشفعة الثابتة لا تسقط لأن انتقلت، لأن الشخص انتقل على وجه تثبت به الشفعة ابتداء هو البيع، فلي أن أخذ بالشفعة ولي أن أخذ بأحد البيعين، البيع الأول 100 أو البيع الثاني 120 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. القسم الثالث أن يتصرف المشتري في الشخص تصرفا لا ينتقل به الملك، لا ينتقل به الملك، لكن يكون مقيدا من حيث التصرف كالرهن والإجارة والوصية، فلا تثبت فلا تسقط الشفعة على القول الراجح أيضا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فإذا تبين الآن أن التصرف المسقط للشفعة على المذهب إيش؟ أن يكون ناقلا للملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء، وذلك فيما إذا انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي. يقول المؤلف رحمه الله: وإن تصرف مشتريه، الضمير يعود على الشخص، بوقفه، بأن قال هذا الشخص وقف على طلبة العلم، فإن الشفعة على المذهب تسقط. تسقط لماذا؟ لأن انتقاله هنا، لأنه انتقل عن ملك المشتري بغير عوض. والقول الثاني ثبوت الشفعة، بمعنى أن الشفيع يأخذ الشخص بقيمته، بحصته من الثمن، وحينئذ المشتري الذي اشترى الشخص ووقفه يكون الثمن الذي يعطى إياه يكون وقفا. مثال ذلك: باع شريكي نصيبه من هذه الأرض 100,000 ريال، المشتري من حين اشترى النصيب وقفه، قال هذا وقف على طلبة العلم. على القول الراجح لي أن آخذ بالشفعة فأعطيه 100 وآخذ الشخص، وهذه 100 يلزمه أن يشتري بها وقفا، يعني تكون وقفا. يقول: أو هبته، يعني وهبه، فتسقط الشفعة لأنه انتقل بغير عوض. وعلى القول الثاني تثبت الشفعة، ويتملكه الشفيع من الموهوب له، بمعنى أني آتي إلى الموهوب له وأقول خذ هذه 100,000 قيمة الشخص، ويعود الوقف، يعود الشخص إلى الشفيع. يقول رحمه الله: أو رهنه. والرهن أيضا حتى على كلام المؤلف فيه نظر، لأن الرهن لم ينتقل به الملك، الملك باق، لأن العين المرهونة ملكها للراهن ولا للمرتهن؟ للراهن. إذن الرهن، نقول التمثيل بالرهن بالواقع فيه نظر، لأن الرهن لا ينتقل به الملك. قال: لا بوصية، يعني لا إن تصرف فيه بوصية بأن أوصى به بعد موته. فهذا المشتري للشخص لما اشترى الشخص قال: أوصيت بهذه الأرض لفلان أو فلان، أو أوصيت بها في المصالح العامة، فإن الشفعة لا تسقط. السبب نقول: لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، ولا تثبت أيضا إلا بقبول الموصى له إذا كان معينا، فهي إلى الآن، أقول إلى الآن لم تخرج عن ملكه، ولذلك الوصية يجوز الرجوع فيها، وقد وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الوصايا: وللموصي الرجوع متى شاء، يعني للموصي أن يرجع متى شاء. لماذا؟ لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، فهي الآن تحت تصرفه. طيب لو تصرف فيه بإجارة، لو تصرف بإجارة، يعني المشتري للشخص أجر، فهل تسقط الشفعة؟ لا تسقط الشفعة، فالشفيع يشفع. لكن الأجرة لمن تكون؟ نقول من حين الإجارة إلى أن يأخذ الشفيع بالشفعة فالأجرة للمشتري، ومن بعد ذلك تكون الأجرة للشفيع. المثال مثلا شريكي باع نصيبه من الأرض، باع نصيبه من أرض مشتركة بيني وبينه على زيد من الناس. زيد أنا لم أعلم، فزيد أجرها على معرض مثلا لمدة سنتين أو ثلاث، كل سنة ب20,000، ثم أخذت أنا بالشفعة بعد مضي 6 أشهر. نقول أجر الآن من حين ابتداء مدة الإجارة إلى الأخذ بالشفعة تكون لمن؟ لزيد المشتري، لأنها نماء ملكه، نماء ملكه. من بعد ذلك تكون لمن؟ للمشتري. إذن لو تصرف بإجارة فإن الشفعة لا تسقط، فيشفع والأجرة من العقد، الأجرة من العقد إلى الأخذ بالشفعة تكون لمن؟ للمشتري. يقول المؤلف رحمه الله: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ببيع فله أخذه، يعني تصرف مشتريه ببيع، بمعنى أن زيدا المشتري في المثال السابق باعه على عمرو، اشتراه مثلا ب100 وباعه ب80 أو باعه ب120، فلي أن آخذ الشفعة بأحد البيعين بال100 أو بال80، فالشفيع له الخيار. وحينئذ نقول إن كان، إذا كان البيعان بثمن واحد فالأمر واضح، إذا كان البيعان بثمن واحد فالأمر واضح، لأنه لو أخذ بهذا أو هذا فواضح، بمعنى أن زيدا اشتراه ب100 وباعه على عمرو ب100. طيب، وإن اختلف الثمن، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على البائع الأول بما سلمه، وإن أخذ بالثاني لم يرجع على أحد. مثال ذلك: شريكي باع نصيبه على زيد ب100,000، ثم إن زيدا باعه على عمرو ب120. هذه صورة، أنا الآن نظرت 100 و120، أخذت بالبيع الأول بأن أعطيت زيدا 100,000 وأخذت الشقص، للثاني عمرو أن يرجع على زيد بكم؟ ب120، لأن الأرض أخذت منه فيرجع بما دفع. طيب، وإن أخذ بالثاني، يعني لو قدر أن البيع الأول 100 وزيد باعه على عمرو ب80، أنا سأخذ بالأقل 80، أخذت بال80 لا يرجع على الأول. إذن الشفيع إن أخذ بالبيع الأول رجع الثاني، مش الثاني، المشتري الثاني على المشتري الأول، وإن أخذ بالثاني لم يرجع على أحد. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. وقلنا أن المسألة لها حالان: الحال الأولى أن يكون البيعان بثمن واحد، أن يكون الثمن واحدا في البيعتين الأولى والثانية فالأمر ظاهر، والحال الثاني أن يختلف الثمن. فحينئذ إن أخذ بالأول، بالبيع الأول، يعني بيع شريكه على زيد، رجع الثاني على الأول، وإن أخذ بالثاني لم يرجع الثاني على الأول. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة. للمشتري الغلة يعني الحاصلة من حين الشراء إلى حين الأخذ بالشفعة. المشتري الغلة من حين الشراء إلى حين الأخذ بالشفعة، يعني الاستغلال الحاصل بين الشراء وبين الأخذ بالشفعة يكون لمن؟ للمشتري. فهذا المشتري حينما اشترى هذا الشخص أجره على معرض مثلا ب100,000 كل سنة، والشفيع لمدة 5 سنوات، والشفيع لم يعلم إلا بعد سنة، فالأجرة الآن السنة الأولى لمن؟ للمشتري. الأجرة للمشتري كما تقدم. قال: والمشتري الغلة، والنماء، والنماء المنفصل، النماء المنفصل. النماء نوعان، منفصل ومتصل. فالنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه من العين، ما لا يمكن انفكاكه من العين، كالسمن وتعلم صنعة في العبد ما يمكن انفكاكه. والنماء المنفصل ما يمكن انفكاكه من العين، كالولد والثمرة ونحو ذلك. فالنماء يقول المنفصل، المنفصل يكون لمن؟ للمشتري. لماذا كان له؟ يقول لأنه نماء ملكه. أما النماء المتصل، متصل، فمفهوم كلام المؤلف أنه يكون للشفيع. والصحيح أن النماء بنوعيه، المنفصل والمتصل، كلاهما لا فرق. إن كان قبل الأخذ بالشفعة، ما كان قبل الأخذ بالشفعة فإنه لمن كان تحت ملكه. فلو فرض مثلا أنه في مسألة مثلا الحمل، يعني الأولاد وما أشبه ذلك، ولدت الشاة أو ولدت الأمة، فهذا الولد يكون ملكا للمشتري. كذلك أيضا الملك، الملك المتصل، فلا فرق على القول الراجح بين هذا وهذا. يقول المؤلف رحمه الله: والزرع والثمرة الظاهرة. الزرع في مسألة الشفعة له حالان: زرع قبل الشراء وزرع بعد الشراء. الزرع إما أن يكون قبل الشراء، بمعنى أن الشريك باع النص الشقص وفيه زرع، وإما أن يكون بعد الشراء بأن باع الشريك الشقص ثم إن المشتري زرع، زرع. فالمذهب أن الزرع قبل الشراء لا يتبع، أن الزرع إذا كان قبل الشراء لا يتبع. فلو قدر أن شريكي باع نصيبه على زيد أرضا وفيها زرع، فالزرع لا يتبع، يعني لا يتبع الشفعة. والصحيح أنه يتبع، وعلى هذا فلا فرق في الزرع بين ما كان قبل الشراء وما كان بعده. يقول المؤلف رحمه الله: والثمرة الظاهرة، يعني المؤبرة. ثمرة الظاهرة المؤبرة. فلو فرض أن المشتري أبر هذا النخل، لو فرض أن المشتري أبر هذا النخل، فإن الثمرة يكون له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع، فهو كالبيع تماما. قال رحمه الله تعالى: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. إن بنى أو غرس، يعني المشتري، المشتري. والمراد هنا بنى أو غرس، يعني بناء محترما وغرسا محترم. وذلك لأن غرس الشفيع منه ما هو محترم ومنه ما ليس بمحترم. نعم. فالغرس المحترم هو الغرس قبل أخذ الشفيع بالشفعة، والغرس غير المحترم والبناء غير المحترم هو بعد أخذ الشفيع بالشفعة. فمثلا الشريك باع نصيبه، فقال الشريك الآخر: أنا آخذ بالشفعة، لكن المشتري لم يبالي وبنى وغرس. نقول هذا إيش؟ غير محترم. وأما إذا لم يعلم، بمعنى أن الشريك، أن المشتري لم يعلم أن هناك شفيعا أو شريكا، فبنى وغرس، ففي هذا الحال إيش؟ يكون غرسه وبناؤه محترما. وعلى هذا فقالوا: فإن بنى أو غرس، يعني غرسا وبناء محترما، فللشفيع تملكه بقيمته، تملكه بقيمته، ها، وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. إذن هذه خيارات: الأول نقول للشفيع تملكه بقيمته. هذا المشتري لما اشترى الشخص بنى فيه دارا وغرس فيه غرسا، فنقول للشفيع تأخذ بالشفعة لكن تتملك إيش البناء. فالأرض مثلا بمئة ألف لكن البناء بخمسين والغرس أيضا بخمسين مثلا، فتعطيه مئتين، مئة عن الأرض ومئة عن البناء والغرس. أو يقلعه ويغرم نقصه، يغرم نقصه. يعني لو قال مثلا المشتري، لو قال الشفيع لا أنا أريد أن أقلع، فله أن يقلع لكن يغرم النقص، يغرم النقص. فلو فرض مثلا أن هذا البناء يعني مثلا من الأبنية الجاهزة، بناء جاهز لكنه نقص بعد أن قلعه، حصل فيه نقص، كان قبل القلع يساوي مثلا 50 وبعد القلع صار يساوي 30، فيغرم إيش النقص. قال ولربه يعني رب ربه رب يعني البناء الغرس والبناء أخذه بلا ضرر. يعني لو قال مثلا المشتري الذي غرس وبنى لن أعطيك أيها الشفيع البناء والغرس، سأخذه أنا، فهو أحق لأنه عين ملكه، وأحق لأنه عين ملكه، فهمتم؟ لكن بلا ضرر. فإن كان قلعه وهدمه في ضرر فإنه لا يمكن. إذن كمل بعدنا ذلك. إذن البناء إذا بنى في الأرض أو غرس فالأحق بها إيش صاحب البناء وصاحب الغرس. لماذا؟ لأنه عين ملكه. لكن هذه الأحقية مشروطة بأن لا يكون في إيش في أخذه ضرر. فلو قال أنا سوف أخذ هذا البناء أفكك البناء أو سوف أقلع النخل، فنقول لا أنت الأحق لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر يلحق الأرض. فإن كان هناك ضرر فالأحقية لمن؟ للشفيع. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. إذا مات الشفيع بعد الطلب، إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. الشفيع إذا مات فلا يخلو، إما أن يكون قد طالب بالشفعة قبل موته أو لا. فإن كان قد طالب بالشفعة قبل موته فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، ينتقل إلى الورثة، أفهمتم؟ لأن الإرث ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. الإرث هو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، وهذا حق لأنه قد طالب به وثبت له، إذن ينتقل إلى الورثة بعد الموت. وأما إذا لم يكن الشفيع أو الشريك بالأصح لم يكن قد طالب بالشفعة قبل موته فإن الشفعة إيش تبطل وتسقط. لماذا؟ نقول لأن الشفعة حق يتعلق به هو، الشفعة حق يتعلق بالشريك، وحق الوارث يأتي بعد حق المشتري. لأن عندنا الآن شفيع ومشتري ووارث، أسبقهم الشفيع وقد مات، فيأتي بعده المشتري، المشتري حقه أسبق، يأتي بعده المشتري ثم الوارث. إذن إذا كان الشفيع أو الشريك لم يطالب بالشفعة، والمطالبة بمعنى أن يقول أنا آخذ بالشفعة أو أنا مطالب بالشفعة ثم يموت، فإذا قدر أنه علم ولم يطالب فإن الحق لا ينتقل إلى الورثة. لماذا؟ قالوا لأن حق الوارث يأتي بعد حق المشتري، لأن أسبقهم حقا في هذا هو الشفيع وقد سقط بموته، ثم يأتي المشتري وهو أحق من الوارث. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة لا تسقط، بالموت ولو لم يطالب؟ قالوا لأن الشفعة حق يتعلق بالملك، الشفعة حق يتعلق بالملك، والملك باق، الملك لا يزال باقيا، والورثة يرثون عن الميت أمواله وحقوقه، ومن جملة الحقوق حق ماذا؟ الشفعة. وهذا القول هو الراجح، أن الشفعة لا تسقط بالموت سواء قبل الطلب أم بعده، أم بعده، لأنها حق ثابت فلا تسقط بالموت. ولكن المذهب يفرقون بين ما إيش قبل الموت وما بعد الموت، ولذلك عندهم القاعدة على المذهب أن الحقوق التي لا تورث إلا بعد الطلب ثلاثة، الحقوق التي لا تورث إلا بعد طلب المورث ثلاثة: خيار الشرط، والشفعة، والقذف. فخيار الشرط إذا مات أحد العاقدين وقد اشترط خيار شرط، فإن كان قد طالب بالإمضاء أو الفسخ فإن الحق ينتقل من الورثة، وإن لم يطالب سقط بموته. الثاني الشفعة، فإذا باع شريكه نصيبه من الأرض وكان قد طالب قبل موته بأن قال أنا مطالب أو أنا آخذ، فإنها تنتقل إلى الورثة، وإن لم يطالب سقطت. كذلك أيضا حق القذف، لو قذف وقال أنا مطالب بحقي ورث عنه، وإن لم يقل ذلك فإنه يسقط. ولكن الصحيح في جميع هذه المسائل أن الحقوق، أن كل ما للميت من حقوق فإنه يورث عنه. قال رحمه الله تعالى: وبعده لوارثه، ويأخذ بكل الثمن، بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت الشفعة. يأخذ الشفيع يعني الشخص بكل الثمن، والمراد الثمن الذي استقر عليه العقد، فإن عجز عن بعضه سقطت. مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على زيد بمئة ألف، فجاء الشريك وقال أنا أخذ بالشفعة، بكم باعها عليك؟ قال بمئة ألف. قال لكن ليس معي إلا، ليس معي سوى خمسين ألف، خذ خمسين وأقسط عليك خمسين. فإن الشفعة في هذا الحال تسقط، ولهذا قال فإن عجز عن الكل أو البعض. إن عجز عن الكل بأن لم يكن عنده المئة أو بعضا منها، أو عجز عن البعض بأن كان عنده بعض الثمن، فإنها إيش تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن في دفع البعض دون البعض، لأن فيه إضرارا ماذا؟ بالمشتري. يعني المشتري يقول أنا دفعت نقدا، أريد نقدا، واضح؟ هذه مثل مسألة لو أراد أن يأخذ بعض الشخص دون بعض، فقلنا في السابق إن فيه إيش تشقيصا وتبعيضا على المشتري. قال رحمه الله: والمؤجل يأخذ المليء به، وضده بكفيل مليء. المؤجل يأخذ المليء به، يعني لو قدر أن شريكي في الأرض باع نصيبه على زيد بمئة ألف مؤجلة، فأنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة أخذ بمئة ألف مؤجلة، واضح ولا لا؟ لكن بشرط أن يكون مليئا. المثال: أنا ورجل شريكان في أرض، باع شريكي نصيبه من الأرض على زيد بمئة ألف مؤجلة تحل بعد سنة، أنا أردت أن أخذ بالشفعة فأعطي المشتري زيدا، أعطيه مئة ألف نقدا، نقول إن أعطيته نقدا فهذا الأمر راجع لي، لكن لو قال أعطني نقدا نقول لا، أنت اشتريت مؤجلا فأيضا نأخذ الشفعة مؤجلة، تأخذ الشفعة مؤجلة. ولكن هنا مسألة، وهي: هل يثبت للشفيع استئناف الأجل، استئناف الأجل، أو يعتبر ما مضى من الأجل. مثال ذلك: شريكي لما باع نصيبه على زيد باعه بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، بعد مضي ستة أشهر علمت أنا وأخذت بالشفعة، فهل الآن يؤجل لي ستة أشهر فقط أو أستأنف سنة؟ ظاهر الكلام الفقهاء رحمه الله أنه يأخذه بما بقي من المدة، بما تبقى من المدة، فيؤجل الثمن على الشريك على الشفيع إيش ما بقي من المدة، ما بقي من المدة. فهم محمد؟ نعم. والقول الثاني أنه يثبت له أن استئناف المدة، لأن الأجل من صفة الثمن، الأجل من صفة الثمن، ولأن البيع بالحلول والتأجيل يختلف أيضا اختلافا بينا. والحقيقة أني لو أخذت بما بقي من الشفعة، بما بقي، فبدلا من أن يكون بمئة سيكون بمئة وعشرين، لأن الأجل له أثر ووقع في الثمن. وعلى هذا فقل: والمؤجل يأخذ المليء به. لكن إذا قلنا يأخذ به، هل يستأنف له الأجل أو يعتبر ما مضى من الأجل؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يستأنف له. قال رحمه الله: وضده بكفيل مليء. ضده، كلام المؤلف رحمه الله قد يعني ظاهره فيه إهام، لأن قوله وضده ضد المؤجل وهو الحال، ولكن هذا الظاهر يمنعه مانع وهو قوله بكفيل مليء، أي إذا كان الشفيع غير مليء فإن المشتري يطالبه بماذا؟ بالكفيل. فهمتم؟ قال وضده، شف المؤجل يأخذه المليء به، وضده يعني ضد غير المليء بكفيل مليء، بمعنى أن لو قدر أن الشفيع أراد أن يأخذ بالشفعة وكان غير مليء، إن كان مثلا مماطلا أو معسرا أو ما أشبه ذلك، فإن المشتري يطالب يقول أحضر كفيلا، أحضر كفيلا مليئا لأجل أن يحفظ حقه. قال رحمه الله تعالى: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. قول المشتري يقبل في الخلف يعني في الاختلاف في قدر الثمن مع عدم البينة قول المشتري. وقول المؤلف رحمه الله مع عدم البينة، فإن كان هناك بينة فالقول ما قالته البينة، لكن إذا لم يكن هناك بينة فإن القول قول المشتري. فلو قال الشفيع مثلا: اشتريت هذا الشخص بمئة ألف، فقال المشتري: بل اشتريته بمئة وعشرين، فالقول قول المشتري مع يمينه، مع يمينه وعدم البينة. لماذا؟ نقول: لأن المشتري هو العاقد، فهو أعلم بالثمن من غيره، فالثمن قدر الثمن لا يعلم إلا من جهته، والقاعدة أن كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول، كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. واضح؟ كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. فمثلا لو أن رجلا طلق زوجته طلقا رجعيا، وقبل فراغ العدة رجعها، ثم قضت العدة فقالت: تخلصت منك، فقال: كنت قد راجعتك، فقالت: لم تراجعني، فالقول قوله. لماذا؟ نقول: لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته. إذن كل أمر لا يعلم من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول، لكن يقبل قوله بماذا؟ بيمينه، لأن كل من قلنا إن القول قوله فإن القول قوله بيمينه. قال رحمه الله تعالى: فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به، يقول اشتريته بألف ولو أثبت البائع أكثر، لقال الشفيع اشتريته بألف، فإن الشفيع يأخذ بالألف حتى لو قال البائع أكثر. مثاله: شريكي باع نصيبه على زيد من الناس، فأردت أن آخذ بالشفعة، فقلت بكم اشتريت؟ قال اشتريته بألف، فقال شريكي الذي باع أنا بعته بألف وخمسمائة، الشفيع يأخذ بماذا؟ يأخذ، أو أنا الشفيع آخذ بألف، مؤاخذة للمشتري إيش؟ بإقراره. المشتري الآن أقر أنه إنما اشتراه بألف، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن غلط أو نسيان. فإن قدر أن المشتري قال بألف غلطا أو نسيانا، فإن الشفيع يأخذ الشقص بما قال إيش؟ البائع، بما قال البائع. ولذلك لو قال مثلا بألف وأثبت المشتري أكثر، ثم قال المشتري، قصدي قال المشتري بألف وأثبت البائع أكثر، ثم ادعى المشتري الغلط أو النسيان، فإن قوله إيش؟ مقبول، لأن هذه الدعوة يصدقها قول من؟ البائع، قول البائع. قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. إن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، بأن قال البائع بعت نصيبي من الأرض على زيد، زيد أنكر قال لم أشتري شيئا، فإن الشفعة تثبت. واضح؟ المثال: قال شريكي بعت نصيبي من هذه الأرض على زيد من الناس، أقر، فذهبت إلى زيد فقال لم أشتري منه شيئا، فإن الشفعة تثبت، بمعنى أني آخذ هذا النصيب. لماذا؟ نقول لأن البائع هنا أقر بحقين: حقا للشريك، أقر بحقين، حقا للشريك وحقا للمشتري، فإذا أسقط المشتري حقه بقي حق الشريك فتثبت الشفعة. واضح ولا لا؟ نقول الآن قال أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، فالبائع الآن أقر بحقين: حق للشفيع الذي هو شريكه وحق للمشتري، فإذا سقط حقه، حق المشتري بإنكاره، ثبت حق الآخر، وحينئذ يقبض الشفيع من البائع ويتملك هذا الشخص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. العهدة بمعنى الدرك والضمان، ومعناه أن الإنسان إذا باع شيئا فقد تعهد البائع للمشتري بضمانه له وأنه لا يطالبه به أحد. فمثلا أنا بعتك سيارة، العهدة علي أنا، بمعنى أني أتعهد أنه لا يأتي أحد ويطالبك بالسيارة، يقول السيارة لي، السيارة غصبت مني، هذا معنى العهدة. فمعنى العهدة يعني الدرك والضمان. عهدة الشفيع على المشتري، هي نعم عهدة الشفيع على المشتري، إذن العهدة هي الدرك، والمعنى أن حقوق العقد، معنى العهدة أن حقوق العقد على المشتري للشفيع، وعهدة المشتري على البائع. عهدة الشفيع على المشتري، فلو فرض أن المشتري أن نعم عهدة الشفيع على المشتري أن الشفيع أخذ بالشفعة. المثال: شريكي باع نصيبه على زيد من الناس، ثم أخذت بالشفعة، ثم تبين أن هذا الشخص مستحق للغير، بمعنى أن هذا المشتري مثلا رهنه ولم يوفر الرهن، ثم جاء شخص يطالب، واضح؟ أو تبين أو حصل فيه عيب، حصل فيه هذا الشخص عيب، فإن العهدة أرجع على من؟ أرجع على المشتري. طيب، عهدة المشتري على البائع، عهدة المشتري على البائع. يعني لو أن المشتري اشترى شقصا ثم تبين أن فيه عيبا أو أنه مستحق للغير، فعلى من يرجع؟ على البائع. فالشفيع يرجع على المشتري، لأن الملك انتقل من المشتري له. والمشتري لو حصل في الشخص عيب أو كان مستحقا فإنه يرجع على البائع. إذن كل واحد منهما يرجع على من قبض منه، يرجع كل واحد على من قبض منه أو من يقبض منه. فالشفيع يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع. لكن يستثنى من ذلك المسألة الأخيرة، وهي إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فعهدة الشفيع على البائع رأسا، عهدة الشفيع على البائع رأسا وليست على المشتري، لأن المشتري لم يقر بالعقد حتى تكون عليه العهدة، حتى تكون عليه العهدة. المثال: شريكي باع نصيب، يعني شريكي قال إني بعت نصيبي من الأرض على زيد من الناس، فزيد أنكر وقال لم أشتري. أنا هنا البائع أو شريكي أقر بحقين، حقا للشفيع بثبوت الشفعة، وحقا للمشتري بتملك الشقص. المشتري أنكر ذلك، إنكاره إسقاط لحق. أنا أخذت بالشفعة، تبين فيما بعد أن هذا الشخص مستحق أو أن فيه عيبا، على من أرجع؟ على البائع، ولا أرجع على المشتري، لأن المشتري لم يقر حتى يكون عليه العهدة والضمان. واضح؟ إذن في قول المؤلف: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، نقول في غير المسألة الأخيرة أو في غير الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فإن عهدة الشفيع تكون على البائع رأسا. ووجه كونها على البائع رأسا أن المشتري ينكر إيش؟ العقد. نعم، والله أعلم. في ماذا؟ لا، يرجع على من قبضه منه، يرجع على ذاك. والمشتري لو قدر أن فيه شيء رجع على الآخر. يعني لو قدر مثلا أن المشتري، أن الشفيع تبين أن الشخص مستحق، يرجع الشفيع على المشتري، المشتري قال ما أعلم، نقول يرجع المشتري على البائع، ولا يرجع الشفيع على البائع مباشرة، لأنه يقول أنا لم أقبضه منك حتى ترجع علي، أو لم أقبضك إياه حتى ترجع إلي. نعم. نعم، وصحيح لا فرق بين هذا وهذا. ماذا يفرقون؟ أن إذا كان قبل يتبع وبعد لا. نعم. مستأنف. نعم. يعني لو مضى مثلا 6 أشهر، ما نقول بقي لك 6 أشهر، يستأنف سنة. لو أخذ بالشفعة، يعني شريكي باع نصيبه مثلا على زيد من الناس ب100,000 مؤجلة، ولم أعلم إلا قبل حلول الأجل ب10 أيام، على المذهب إيش يؤجل لي الثمن كم؟ 10 أيام. وعلى القول الثاني يؤجل الثمن سنة. من الشريك؟ المشتري هو اشتراه مؤجل، كيف يلحق ضرره؟ لا ما تجدد اسم جديد. المشتري ذا يسدد فولا. لا، يعني مش زيد الآن اشتراه ب100,000 مؤجلة، إذا انتهى أجله يلزم أن يسدد. ما في ضرر يا أخي، ما في ضرر، لأن الآن البائع الأول سيأخذ من المشتري بعد مضي سنة، ما عليه، ما بيقول حتى يسدد لي فلان، ما عليه منك، أنا بعتك هذا مؤجل سنة انتهت.